وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا. ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا سيدي يا سيدي إن هذا القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وجعلنا الليل والنهار آيتين

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى وما نرى دلاخرة وسائلها سعيها وهو ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله فتقعد مذموما مخذولا. وقضي ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل

ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا التي هي كان رسولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وأوفوا الكيل إذا كلتم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقفوا